تلك السورة التي نزلت شيوعها 70,000 ملك، حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة للإيمان وأنبأهم أنه رسول الله حقا، قالوا من يشهد لك بذلك؟ سألنا اليهود والنصارى عنك فقالوا ليس عندهم لك ذكر، أو ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأتنا بمن يشهد لك أنك رسول الله. فيلقنه ربنا تبارك وتعالى الحجة، قل، أي قل لهم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. السؤال وجوابه، ذاك هو التلقين، سؤال وجواب. يلقنهم، يلقنه صلى الله عليه وسلم الحجة فيسأل ويجيب، إذ لا يمكن أن تكون هناك إجابة غير إجابته صلى الله عليه وسلم، فيعطيه السؤال ويعطيه الإجابة. والمعنى قل أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابه وإلا فقل الله، الله أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة. هم يطلبون منك شاهدا على صدق نبوتك وصدق رسالتك، فقل لهم أي شاهد تطلبون، ومن أكبر شاهد وأكبر شهيد وأعظم شهادة في الوجود. فإن قالوا أو أجابوا كان بها، إذ تتعين الإجابة بالقول الله، أي شيء أكبر شهادة الله. فإن أجابوك بما هو إجابة حقيقية وصحيحة، فإن أجابوك بما يجب، وإلا فأجب أنت وقل، قل الله أكبر شهادة. قل الله أكبر شاهد وأكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن فربنا هو الشاهد له بصدق نبوته وصدق رسالته. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. إذ القرآن أيضا شاهد بإعجازه، بإخباره عن الأمم السابقة، بإعجاز لغته ونظمه، بصدقه يصدق بعضه بعضا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، جاء بذكر الإنذار ولم يأتي بذكر التبشير، أي لأنذركم، وأبشر نذير وبشير، لأنذركم به. إذ الإنذار مقدم على البشارة، فهو ينذر، فإن استجبت بشرك على استجابتك بالنعيم المقيم. لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغته الدعوة، أو ومن بلغه القرآن. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر من بلغه القرآن. ومن بلغه القرآن فكأنما قد شافهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية دليل على أن القرآن باق إلى يوم القيامة، سارية أحكامه على من نزل عليهم وعلى الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. لأن من بلغه القرآن أو بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإسلام، وإلا عوقب على كفره وعلى جحوده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سؤال التوبيخ بعد التقرير وبعد التلقين، يأتي سؤال التوبيخ والتقريع، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أحقا ذاك؟ أحقا ما تقولون؟ أحقا تشهدون أن هناك آلهة غير الله أو مع الله أو يقربوكم إلى الله زلفى؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. أما أنت فلا أشهد بذلك. قل لا أشهد. قل إنما أنا بريء مما تشركون. أخبرهم بأنك لا تشهد بذلك وأنك بريء مما يشركون. أئنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد فرد صمد منزح عن الشريك والولد لم يكن له كفوا أحد. قل إنما هو إله واحد الحجة. وإنني بريء مما تشركون. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شركهم ومن أوثانهم وأصنامهم. ها هم قد سألوا اليهود وسألوا النصارى وزعم يهود وزعم النصارى أنه لا ذكر لمحمد عندهم عليه الصلاة والسلام، زعموا ذلك. فيرد عليهم ربنا مكذبا لهم: الذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء الذين سألتموهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا أنه رسول الله وأنه خاتم أنبيائه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إي والله، إي والله، ما في نبوته شك وما في صدقه ريب، بل هو منعوت عندهم بالوصف والاسم والصفة والنعت. عرفوه ولكنهم جحدوا نبوته، حسدوه، حقدوا عليه، عاندوا فقط، لكنهم عرفوا أنه حق. إي وربي، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يضل الإنسان عن ولده؟ هل يختلط عليه الأمر؟ ألا يستطيع الرجل أن يستخرج أو أن يخرج أو أن يعرف ابنه من وصف آلاف الأبناء؟ هل يختلط عليه الأمر؟ كذلك هم قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما عرفوا أبناءهم، لكنه الحسد. الحسد أول جريمة ارتكبت في السماء، حيث حسد إبليس آدم فأورده الحسد موارد التهلكة، فلعن إلى أن تقوم الساعة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم، الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم الخاسرون، خسروا أهليهم وخسروا أنفسهم وخسروا النعيم المقيم أدى بهم خسرانهم إلى إنكار نبوته وعدم الإيمان به. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ويأتي السؤال، السؤال تقريري: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ من افترى على الله الكذب كقول مشركي مكة الملائكة بنات الله، وكقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ده كافتراء على الله، والافتراء أشد الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أنكر القرآن وأنكر الآيات وجحد بالمعجزات. كلمة أو هنا تفيد وتشعر بأن كل من الأمرين مورد للتهلكة، وبأن كل من الأمرين ظلم بين. من أظلم؟ لا أحد. الإجابة معلومة، الإجابة محذوفة لعلم السامع بها. من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد. من أظلم ممن كذب بآياته؟ لا أحد. إذن فكل من الأمرين ظلم بين واضح، فكيف إذا جمعوا بين الأمرين؟ افتروا على الله الكذب فزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفى، ثم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بآيات الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. لا فلاح للظالم لا دنيا ولا أخرى. ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. فيخوف ربنا تبارك وتعالى هؤلاء المعاندين بيوم القيامة، ويحكي لهم عن أهواله، يحكي لهم عما يحدث في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. فيقول عز من قائل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يحشرهم ويقول قراءة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول قراءة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. موقف مهول، ليس بينهم وبين الله حجاب ولا ترجمان. زعموا أن الأصنام والأوثان تشفع. أين هي؟ دمرت مع ما دمر، حيث سيرت الجبال فكانت سرابا، حيث سويت الأرض فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، حيث هدمت القصور والمعابد والبيوت، حيث بعثرت القبور والأرض منبسطة، أرض بيضاء لم يعص الله بها قط. يسألهم ربنا أو تسألهم الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون تكذبون وتدعون؟ كيف تكون الإجابة؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى، أين شركاؤكم؟ أين هم؟ وقيل إن الله فصل بينهم وبين شركائهم أيا كان هؤلاء الشركاء، فيبحثون فلا يجدوا شيئا. فتكون الإجابة كما يحكي لنا ربنا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والفتنة في الأصل من الفتن، فتن الذهب، إدخال الذهب في النار ليعلم فساده، ليعلم صحيحه من غير صحيحه، يتخلص من الشوائب، ذاك هو الفتن، ليعلم جيده من رديئه، إدخال الذهب في النار فتن. والفتنة تطلق على العذاب، الفتنة تطلق على المعذرة محاولة في الخلاص، لأن فتن الذهب تخليصه، فتطلق الفتنة أيضا على المعذرة والاعتذار، لأن المعتذر في هذه الحالة يحاول أن يتخلص. وتطلق على الكفر، وتطلق على البلية، وتطلق على الامتحان، وتطلق على الابتلاء. وهنا الفتنة تطلق على عاقبة كفرهم أيضا، أريد بها المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، أي معذرتهم للتخلص، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله. الكذب بل القسم بالله بين يدي الله كذبا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، تلك كانت الإجابة، حلف والله ربنا، وقرأت ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين. قيل إن ذلك بمعنى ما كنا مشركين في ظننا أو عند أنفسنا، وقيل وهو الأرجح إن المشركين في يوم القيامة إذا رأوا فضل الله على الموحدين، وإذا رأوا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفوجئوا بأن الموحدين رغم ذنوبهم قد نجوا وغفرت لهم الذنوب ونجعوا. قالوا لبعضهم تعالوا نزعم ونحلف أننا ما كنا مشركين فتغفر جميع الذنوب وننجو. وظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون فحلفوا بين يديه. ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وكأن الكاذب في الدنيا يحلف ويكذب وإذا به يفضح يوم القيامة فيكذب ويحلف كذبا على رؤوس الأشهاد وبين يدي الله في يوم لا ينفع فيه إلا الصدق. يوم ينفع الصادقين صدقه حلف. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر انظر نظر اعتبار لا نظر بالعين وإنما نظر اعتبار وتأمل. انظر يا محمد وانظر يا من تعقل انظر كيف كذبوا على أنفسهم على أنفسهم. كذبوا أنفسهم وادعوا أنهم لم يكونوا مشركين. كذبوا على أنفسهم إذ لا كذب على العليم الخبير الذي يعلم خفايا الأمور يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع فوادس الضمير. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم تاه بعد ضاع ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون ويدعون من الشرك ومن الشفعاء ومن الشهداء ومن الشركاء الذين يقربوهم إلى الله زلفى. قال العلماء في يوم القيامة تحدث أمور كثيرة. يوم القيامة مواطن ومواقف. يوم القيامة يوم واحد فاصل بين الدنيا والآخرة بين الفناء وبين البقاء بين ما لا دوام له وبين ما هو دائم باقي. هو يوم ولكن ذلك اليوم يطول 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة طول يوم الحساب فقط. يوم الحساب فقط طوله 50,000 سنة لا ليل ولا نهار 50,000 سنة. فهو مواطن ومواطن. في موطن يحلفون ذاك من المواطن يسأله أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فيكذبون على الله كما يكذبون عليكم ويحلفون له كما يحلفون لكم قائلين والله ربنا ما كنا مشركين. وهنا يختم على أفواههم ولا تنطق ألسنتهم ويعلمون أن الله لا يكتم حديثا ولا يكتمون الله حديثا. ويود أحدهم لو تسوى به الأرض لأن الجلود تشهد والأيدي تشهد والأرجل تشهد. فيختم على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. مواقف ومواطن تطول ويطول شرحها. يأتي بعد ذلك بيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضيح لأمور ربما تعجب منها وتعجب لها. هو الأمين بشهادتهم هو الصادق باعترافه. فقد كانوا يلقبونه قبل البعثة بالأمين وبالصادق ويستودعونه على ودائعهم وأموالهم. فما بالهم كذبوه. فما بالهم يجحدون بآيات الله. يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب. يعرفون كذلك العربية وهم فصحاؤها وهم أساطير لغة العربية. فهو القرآن معجز، معجز. كيف لم يؤمنوا به؟ أسئلة، أسئلة كثيرة. وكان الحزن يستبد بالنبي صلى الله عليه وسلم مشفقا على قومه، خائفا عليهم، قومه أهله. فربنا تبارك وتعالى يبين له فيقول: ومنهم من يستمع إليك، فقد كان يقرأ عليهم القرآن متوقعا إيمانهم، فيقول الله هم يستمعون إليه. ولكن حين هم يستمعون هناك فعل عليم خبير، هناك تقديره، هناك مشيئته وإرادته، حيث وضع على قلوبهم الأكنة الأغفية، ووضع في آذانهم الصمم، فهم يسمعون ولا يفقهون، يسمعون ولا يؤمنون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كنة يكن غطاه، أكنه أخفاه، استكن استقر. جعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية جمع كنان، فإذا غطي القلب والذي غطاه القادر على كل شيء كيف يفقه، كيف يدخل إليه الفهم، كيف ينفذ إليه النور. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لئلا يفقهوه. إذا لم يرد الله لهم الإيمان، ولو أراد لهم الإيمان لآمن، لكنه لم يرد لهم الإيمان لعلمه بفساد ضمائرهم ونياتهم واستعدادهم، فجعل الأغطية على قلوبهم لئلا يفقهوا أو كرهت أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا وقرأت وقرا، الوقر الصمم، وقرت أذنه تقر، ووقرت توقر، وقرت تقر، وقر الله أذنه فصمها، وقرت أذنه توقر صمت وثقلت. وأصل كلمة الوقر والوقر الحل الذي يوضع على ظهر البعير فلا يحتمل فوقه شيئا آخر. إذا جعل ربنا في آذانهم الصمم، وضع فيها الثقل، فلم ينفذ إليها ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا أمل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يجادلون بالضلال، يجادلون بالباطل، يقول الذين كفروا إن هذا عن القرآن إن هذا إلا أساطير الأولين. مكتوبات الأساطير، قصص الأولين، الترهات والأباطيل. الأساطير جمع أسطورة، قصة، خرافة. أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، والسطر الخط، ويطلق على الكتابة مكتوبات. قال الذين كفروا عن القرآن إن هذا، أي هذا الكلام، أساطير الأولين. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بأساطير الأولين، ومن أين يأتي بها؟ لكنه الجحود، لكنه الإنكار، لكنه الكفر. قال الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم هؤلاء الكفار الذين جاءوا وجادلوه وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهى يذكر، ينأى يبعد، نأى ينأى بعد. الغريب أنهم لم يكتفوا بالكفر وبالابتعاد عن النور وعن الإيمان، بل أبعدوا غيرهم وارتكبوا الوزر مرتين، لم يرحموا أنفسهم ولم يدعوا رحمة الله تنال غيرهم. هؤلاء الذين كفروا وأرادوا لغيرهم الكفر، وهم ينهون عن القرآن، ينهون عن الاستماع، لأنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فهم نهوا الناس عن الإيمان ونأوا أيضا، ابتعدوا عن الإيمان وهم ينهون عنه وينأون عنه. وإن يهلكون إلا أي وما وإن فيه وإن يهلكون أي وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، من ضل هلك، ومن أضل غيره هلك، إذ لا يقوى على الإضلال إلا الله، هو المضل هو الهادي. فإذا دعا رجل آخر إلى معصية أهلك نفسه، إذ الآخر المدعو إلى المعصية لن يعصي إلا إذا كانت قد كتبت عليه. إذن فالداعي إلى المعصية والعامل على إضلال الغير لا يضر ولا يحيق الضرر إلا به، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الأخ المسلم، كل ذلك فعلوه تمسكا بالدنيا، كل ذلك فعلوه تمسكا بالسلطان. قريش لها السقاية ولها السدانة ولها الشرف ولها الإطعام، ها هو يبعث منهم نبي، فكيف ينافسونهم؟ الحقد، العند، الحسد، الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. التمسك بالدنيا، العمل من أجلها، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله. والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. الله. فقد توالت الآيات بالتقرير تارة وبالتلقين تارة، تقرر الآيات وحدانية الله وقدرته ومشيئته وإرادته، هو الخالق للسماوات والأرض، هو الخالق للإنسان من طين، هو الذي حدد الأجل وهو الذي قدر الأجل، له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض، وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، هو النافع هو الضار، إن يمسسك بخير فلا رد لفضله، إن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. تقرير للألوهية، تقرير للوحدانية، أمور لا ينكرها عقل سليم ولا يجحدها بصر سليم. ويعلم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يداجل، كيف يلزم المعاندين الحجة. قل لمن ما في السماوات والأرض، هل ادعى أحد ملكية شيء من ذلك؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لمن ما في السماوات والأرض؟ قل أغير الله أتخذ وليا؟ تقرير وتلقين وتهديد من خلال التقرير والتلقين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ودعوة لمن لم يره أن يسير ويراه، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وحكاية عنهم لما لم يؤمنوا، كيف يسمعون الحق ولا ينصعون إليه. كيف يرون النور فيغمضون أعينهم عنه، ينهون عنه وينأون عنه؟ كيف ذاك؟ ولم كل ذاك؟ ثم تأتي الآيات لتبين النتيجة ولتبين النهاية ولتعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمر أمر معاندة، وأن الأمر لا يخرج عن حسد وحقد، وأن الأمر لا يخرج عن مكابرة. فقد ظهر الحق وتبين الأمر، فيقول عز من قائل: ولو ترى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال، قراءتان، ولو ترى، والإجابة محذوفة. ولو ترى ماذا يحدث؟ ماذا يكون؟ حذفت الإجابة ليذهب بك الوهم كل مذهب. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قبفوا، وقف، يقفه وقفا، فهو موقوف محبوس. ولو ترى إذ وقفوا، أي وقفوا هم، وقفوا أو وقفهم الله، حبسهم على النار، على النار على الصراط والنار تحته، أو على النار بمعنى قريبا منها، وعلى بمعنى بي أو في، أي في النار أو عند، أو عند النار. لو ترى يا محمد هؤلاء الذين ينهون عنك وينأون عنك وينهون عن القرآن وينأون عن القرآن حين يحبسون على أبواب جهنم أو على شفيرها أو هم على صراطها أو هم فيها، إذ وقفوا على النار، لرأيت شيئا فظيعا، لرأيت ما يشيب له البلدان، لرأيت ما لا يخطر على بال من الهول والفضاحة. والإجابة محذوفة، ولك أن تقدر أنت إجابة السامع، حذفت الإجابة لتقدرها أنت، فيذهب وهمك كل مذهب في الشدة والفضاعة والهول. فقالوا هؤلاء المكذبون، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بالرفع قراءة قراءة. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بالنصب قراءة. إجابة جواب مع تقدير إن مضمرة ليكون النصب. ماذا يقول هؤلاء الناس، هؤلاء المكذبون، حين يرون جهنم، يرون سعيرها جهنم التي يؤتى بها مسلسلة بالقيود والسلاسل يجرها 70,000 ملك إي وربي، فتتفلت منهم أو تحاول التفلت، ولو فلتت لهلك أهل الموقف جميعا. وحينئذ يجث الجميع على الركب، هؤلاء يقولون: يا ليتنا نرد، التمني حين لا ينفع، التمني، يا ليتنا نرد، أي يعودون إلى الدنيا. وقد سبق قول الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون، لا عود بعد الموت. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ذاك زعمهم، ذاك قولهم، التمني للعودة إلى الدنيا. فإن عادوا لا يكذبوا بآيات الله، يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالقرآن ويصدقون به.